أين؟ هذا مو بحديث يا الله خير. هذا حديث حديث. لذا يا شيخ ان بعض الدعاء ايضا يذكرون هذا علم الحديث ولا يتحررون في ذلك، هل يهتمون اذا قال رسول الله في ذلك؟ اي نعم. من حدث عني بحديث كذب يرى انه كذب فهو احد الكاذبين.